إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، تنزيل من رب العالمين خالق السماوات والأرض. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينه، فالكل ملكه، هو مالك، خالق السماوات والأرض وما بينهما، ومالك السماوات والأرض وما فيهن وما بينهما. له ملك السماوات والأرض، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. فهذا أخبر عن خلقه وملكه للسماوات والأرض، ثم أخبر عن إحاطة علمه بكل شيء حتى فيما تخفيه الصدور، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، هذا المعنى هو مدار الشرع والقدر، التوحيد، الإلهية. الله لا إله إلا هو، له الأسماء. هذا مطلع آية الكرسي، ومطلع آيات كثيرة، ومطلع سورة آل عمران. الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو، هو الإله وحده لا إله غيره. هذا أصل دعوة الرسل كلهم من أولهم وما وآخرهم، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. له الأسماء الحسنى، له سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى. فله أسماء لا يحصيها إلا الله، وكلها حسنى، كلها دالة على معاني جديدة وعلى صفات الكمال. له الأسماء الحسنى، ثم يبدأ بعرض قصة موسى. وهل أتاك حديث موسى؟ قال المفسرون معناها قد أتاك، وقد جاءت قصة موسى في سور عديدة مفصلة، في سورة الأعراف وفي سورة القصص. وهل أتاك حديث موسى؟ ولموسى قصص تقدمت تنبيها له، قصص قصته مع صاحب مدين، وقصته عندما سار بأهله كما هنا. وهل أتاك عندما رأى النار وجاء إليها ونودي من ربه؟ وهل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس، بالوادي المقدس طوى؟ وهل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس؟ نعم، أقرأ الآية، أقرأ الآية. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا؟ نعم، إذ رأى نارا. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا، يعني حين رأى نارا، وذلك لما سار بزوجته من صهره، فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس، بقطعة من النار، جذوة أو شهاب كما في الآيات الأخرى، بجذوة من النار، بشهاب قبس يقتبسه من النار. لعلي آتيكم منها بقبس، في الآيات الأخرى يقول لعلكم تصطلون، للدفء يعني. إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. ذكر الله هذا الأمر أو هذا الجانب من قصة موسى ذكره في هذه السورة وفي سورة النمل وفي سورة القصص هذا الجانب أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي ناداه ربه نودي يا موسى إنك بالوادي المقدس إني أنا ربك إنك بإني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبد. هذا الأمر يقرر ويكرر ويؤكد إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها. وطال الخطاب من الله لموسى في هذه الآيات ولعل هذا الخطاب أطول ما جاء في خطاب الله لموسى عندما جاء يقتبس من النار يظنها نار وهي نور سبحان الله. وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس. فتضمن كلام الله وخطابه لموسى أمرين من أصول الدين: التوحيد إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، والإيمان باليوم الآخر بالساعة إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. فأمره بالتوحيد وعبادته سبحانه وتعالى وحده لا شريك له وبإقام الصلاة، فالصلاة مشروعة للأنبياء في كل شرائع الأنبياء صلوات. وذكر له الساعة إن الساعة القيامة آتية. ثم إنه تعالى خاطبه وفي ذلك إيناس لموسى وتكريم له: وما تلك بيمينك يا موسى؟ سؤال: ما الذي بيمينك يا موسى؟ والله يعلمه ويراه. بارك الله فيك. الله وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصايا. قال المفسرون: ولم يكتفي بقوله هي عصاي بس، ليتمتع بهذا الخطاب من ربه ويخاطب ربه. وما قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأعش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. يعني ذكر يعني وظائف العصا، إنه يقتناها أو يقتنيها لهذه المعاني. وكان راعيا وأعش بها على غنمي، كان راعيا لصاحب مدين 10 سنين وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. العصا لها منافع، العصا لها أغراض كثيرة. يدفع بها الإنسان عن نفسه، يدفع بها العدو، يدفع بها ما يضر من الحيوانات، يقتل بها الحية، يطرد بها السبع، مآرب وحاجات أخرى. قال: ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى، واضمم يدك. وهذا المعنى جاء في سورتي القصص والنمل. هم يدفعين جناحهم تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. هما آيتان العصا آيتان العصا حيث انقلبت حية وأرهبت موسى ثم عادت عصا عادية لا تخف سنعيدها السيرة الأولى تعود. إذن رأى أمر العصا وأنها يعني بتوجيه من الله وبتقدير من الله وبأمر من الله تصير حية تتحرك، وبعد ذلك صارت لما جاء إلى فرعون تكون ثعبانا عظيما. والآية الأخرى آية اليد التي يخرجها بيضاء للناظرين من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب. هذا هو الإرسال. الآن بعد هذا الخطاب الطويل وهذا الحوار بين موسى وربه وهذا تكريم عظيم من الله لموسى النبي الكريم أحد أولي العزم، بعد هذا جاء الإرسال في هذه القصة اذهب إلى فرعون إنه طغى إلى آخره. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى تفسير سورة طه وهي مكية. وهي مكية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المكي أصح ما قيل في المكي والمدني أن القرآن المكي والسور المكية ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة، هذا أحسن وأصح ما قيل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الآيات. طه من جملة الحروف المقطعة المفتتح بها كثير من الصور، وليست اسما للنبي صلى الله عليه وسلم. ليست اسما للنبي كما يظنه بعضه، ولهذا صار بعض الناس يسمي طه ويسمون ياسين، لعل هذا مبني على ان طه اسم من اسماء الرسول وياسين من اسماء الرسول. والصحيح انها من الحروف المقطعه مثل الف لام ميم طاسين. نعم. نعم. ما انزلنا عليك القران لتشقى، اي ليس المقصود بالوحي وإنزال القرآن عليك وشرع الشريعة لتشقى بذلك، ويكون في الشريعة تكليف يشق على المكلفين وتعجز عنه قوى العاملين، وإنما الوحي والقرآن والشرع شرعه الرحيم الرحمن وجعله موصولا للسعادة والفلاح والفوز وسهله غاية التسهيل ويسر كل يعني الشيخ يبين أن قوله له ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أن الأوامر والنواهي ما شرعها الله لتكليف العباد والإشقاق عليهم، وإن كان فيها مشاق، فيها مشاق، الجنة حفت بالمكاره، لكن هذه المشاق ليست مقصودة، المقصود إصلاح أمر العباد، فمن المشاق ما يوصل إلى المعالي والكرامة، فليس المقصود من التكليف والإشقاق على المكلفين، بل المقصود إسعادهم، فإن هذه الشرائع يعني سعادة للعاملين المؤمنين بها والعاملين بها،